الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا الواحد ربي. سبحانك يا إلهي جود عليا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود عليا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود عليا، الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا الواحد ربي. الشويخي من عربي مقناس وسط الأسواق يغني، الشويخي من عربي مقناس وسط الأسواق يغني، وسط الأسواق يغني، أنا وش علي أنا من الناس، ما على الناس والله مني، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا الواحد ربي. نشاهد نور عياني ونروح الكعبة نطوق ولبي، شاهد نور عياني ونروح الكعبة نطوف ونلبي، شاهد نور عياني ونروح الكعبة نطوف ونلبي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الله الله يا الواحد ربي، الله يا سامع دعانا، الله يا مولانا يا سامع دعانا، الله يا مولانا يا سامع دعانا، الله يا مولانا يا سامع دعانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله ربيع من صلى على الحبيب.